أشرق فوجهك ضاحك بسام يا صفوة الرسل الكرام يا صفوة الرسل الكرام سلام أوليتنا شرفا يفيض حسبنا أوليتنا شرفا يفيض حسبنا للفخر أنك مرسل وإمام نور بعث نور بعثت به وأنت له حمى فيه الهدى